Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Svojilni zaimki 2 النظارة Očala لقد نسي نظارته. Pozabil je svoja očala. Aina taraka nazaratuhu ya tura? Kje neki ima svoja očala? Al-sa'a. Ura. Al-sa'a atila. Njegova ura je pokvarjena. الساعه معلقه على الحائط. اورا فيسي ناستيني. جواز السفر. بوتني ليست. لقد فقد جواز سفره. اون يي ازغوبيو سوي بوتني ليست. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ لكي إما سوي بوتني ليست؟ هم هن الخاص بهم بهن. أني نيكو. لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. Otroci ne morejo najti svojih staršev. Lakin ha hum al-walidan qadimun hunak. Ampak glej, tam prihajajo njihovi starši. Antum kum al-khas bikum. Vi vaš. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Kakšno je bilo vaše potovanje, gospod Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Kje je vaša žena, gospod Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك. Vi, vaš. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Kakšno je bilo vaše potovanje, gospa Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Kje je vaš mož, gospa Schmidt?